الحمد لله، أما بعد، يجب الاستنجاء من خروج رطب نجس من أحد السبيلين، أي القبل والدبر. فإذا خرج من الإنسان بول أو غائط فعليه أن يستنجي قبل الصلاة لتصح صلاته، ولا يجب الاستنجاء لخروج الريح. والاستنجاء إما أن يكون بالماء، وإما أن يكون بشيء طاهر جامد يقلع النجاسة، أي يزيل عينها، كالحجر أو الورق غير محترم، والمحترم كورقة مكتوب عليها علم شرعي. والاستنجاء بالماء يكون بصب الماء المطهر على محل النجاسة حتى يطهر المحل. وأما الاستنجاء بغير الماء كالحجر فيكون بمسح المخرج 3 مسحات حتى ينقى المحل، فإن لم ينقى المحل زاد على 3 مسحات حتى ينقى، ولا يكفي أقل من 3 مسحات ولو حصل النقاء بمسحتين. والحمد لله رب العالمين.